يُسْتَهْزَأُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى الطالب محمد حاتم عبد المنصف وقد تلا مما تيسر من سورة النساء. لازلنا معكم إخوة الإيمان في مقر جمعية فرقان في الطائف ونحن مع هؤلاء الطلبة، وأنتقل إلى الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. بسم الله والحمد لله. القارئ ابن الطالب المبارك محمد حاتم، قراءته قراءة مميزة مجودة مرتلة، ولعل السامع يعني يرى الطالب قد قرأ بقصر منفصل حتى يفهم لماذا لم يمد في القصر منفصل. لهذا السبب أنه يقرأ برواية على قصر منفصل، وقراءته مجودة مرتلة متقنة منضبطة. نسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه. بيّن لنا معنى قوله تعالى بالقسط بالعدل. طيب بيّن لنا الحكم التجويدي في قوله تعالى أن تعدلوا. نون ساكنة أتى بعد حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي. أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك وجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله. انتهت مشاركة الطالب محمد حاتم عبد المنصف، ونتواصل معكم إخوة الإيمان ونحن مع طلاب جمعية فرقان في الطائف في برنامج في رحاب القرآن الكريم، ونحن مع ضيفنا الآخر. نتعرف عليك الاسم. عبد العزيز محمد الحرازي. حياك الله يا عبد العزيز، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 20 جزءا لله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الأحزاب. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى تلاوة مما تيسر من سورة الأحزاب بصوت الطالب عبد العزيز محمد الحرازي من طلاب جمعية فرقان هنا في الطائف، وأنتقل إلى الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. الحمد لله. قراءة الطالب عبد العزيز قراءة طيبة مباركة. يحتاج الطالب أن يراعي في أثناء قراءته إلى مواضع الوقف والابتداء الصحيح حتى تكون قراءته ذات معنى مؤثر لمن يستمعها، فينبغي له كذلك أن يراعي أن يتم المدود بمقاديرها المعتمدة في مواضعها 4 حركات أو 5 حركات، وكذلك الغنم بمقدار حركتين. نسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه. بين لنا بني في الحكم التجويدي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ مد منفصل بمقدار 4 إلى 5 حركات. أحسنت، بيّن لنا معنى قوله تعالى لعنة. اللعنة وهو الطرد من رحمة الله. أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك قرة عين لوالديك. بهذه الإجابة إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذا اللقاء مع الطالب عبد العزيز محمد الحرازي، والذي تلا مما تيسر من سورة الأحزاب. لازلنا معكم إخوة الإيمان ومع طلاب جمعية فرقان في الطائف، حيث نلتقيهم في برنامج في رحاب القرآن الكريم. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك، الاسم؟ سهيل عبد العزيز نور محمد الأركاني. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. كم عمرك؟ أبلغ من العمر 14. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الحفظ وأن يجعلك خيرا للإسلام والمسلمين. إذن استعد بالله واقرأ مما يتيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما شاء الله، استمعتم بإخوة الإيمان إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة البقرة بصوت الطالب سهيل عبد العزيز الأركاني. أعود إلى الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قراءة الإبن سهيل قراءة رائعة وجميلة ومؤثرة، يحتاج الإبن فقط أن يعني يتمهل في قراءته ويتأنى في القراءة، وإلا فهي قراءة رائعة طيبة مباركة. أيضا يراعي أواخر الكلم في نهايات الآيات ما يحتاجها من الترقيق والتفخيم. بيّن لنا بارك الله فيك الحكم التجويدي في قوله تعالى من رزق الله. إدغام بغير غنة. أحسنت، بارك الله فيك. بيّن لنا معنى قوله تعالى مشربهم. أي موضع شربهم. أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك قرة عين لوالديك. في هذه المشاركة انتهت مشاركة الطالب سهيل عبد العزيز الأركاني من طلاب جمعية فرقان في الطائف، والتي ننقل لكم منها هذا اللقاء ومع هؤلاء الطلبة ومن هؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم. نتعرف على ضيفنا الآخر. الاسم؟ ماجد بن سعد الشلوي. حياك الله يا ماجد، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظه كاملا ولله الحمد والشكر. ما شاء الله وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الروم بصوت الطالب ماجد بن سعد أشلوي. أعود إلى الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الابن ماجد قراءة رائعة جيدة منضبطة مميزة لا يوجد عليه إن شاء الله يعني الملاحظات في هذه القراءة الطيبة، ونسأل الله أن ينفع به ويقر عين والديه به. بين لنا بارك الله فيك الحكم التجويدي في قوله تعالى فيومئذ لا ينفع. فيومئذ لا، الحكم التجويدي هنالك إدغام بغير غنة. بين معنى قوله تعالى ما لبثوا، أي ما مكثوا في الدنيا. بارك الله فيك ونفع بك وجعلك قرة عين الوالدين. ما شاء الله بارك الله فيك إخوة الإيمان. كان ذلك هو الطالب ماجد بن سعد أشلوي. أتواصل معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ومع طلاب جمعية فرقان في الطائف نتواصل مع هؤلاء الطلبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. والآن مع ضيف آخر في هذه الحلقة والأخير في هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، نتعرف على ضيفنا. الاسم عبيدة أحمد أسامة مصطفى الراجح. حياك الله يا عبيدة. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 8 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله وبارك الله فيك. استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة طيبة من سورة الأحقاف، تلاها الطالب عبيدة بن أحمد أسامة الراجح. نتواصل معكم ومع الشيخ تهجد بن يحيى العمودي. بسم الله والحمد لله. قراءة الابن عبيدة قراءة طيبة مباركة. الملاحظة الوحيدة على الابن أن يقرأ يعني بثقة وثبات حتى يعني تكون قراءته متناسقة مع بعضها بعضا، وإلا قراءته ما شاء الله يعني قراءة مجودة متقنة. بين لنا يا عبيدة بارك الله فيك معنى قوله تعالى أوزعني. ألهمني ووفقني. بين الحكم التجويدي في قوله تعالى أولئك. مد واجب متصل، جاء حرف المد وهو الألف بعده همزة في كلمة واحدة ومقداره 4 أو 5 حركات. فتح الله عليك وبارك فيك وجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله إخوة الإيمان، بهذه التلاوة وهذه الإجابة من الطالب ضيف هذه الحلقة وهو الأخير في هذه الحلقة عبيدة أحمد أسامة الراجح، نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي وافيناكم به من مقر الجمعية الخيرية جمعية فرقان لحفظ القرآن الكريم في الطائف. شكرا لكم أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، شاكرين المسؤولين في هذه الجمعية المباركة وكذلك الشيخ بهجة بن يحيى العمودي الذي كان معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.